وبعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وآله الرسالة التي أمر بها، نزل النبي عن ذلك المنبر المبارك وأمر عليا عليه السلام أن يجلس في خيمة خاصة حيث نصبت له في ذلك المكان للاحتفال بذلك الأمر الجلل وتأكيده للأمة جمعا. فأمر الناس جميعا بالدخول على علي للسلام عليه وتهنئته بما اختاره الله تعالى له، فدخل عليه الناس أفواجا مسلمين ومهنئين، وقال له عمر بن الخطاب مقولته المشهورة: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده الكبير من حديث البراء بن عازب. وهنا يستأذن النبي الصحابي الجليل حسان بن ثابت ليعلن فرحته بهذه المناسبة العظيمة، لينشد شعرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأذن له النبي بذلك قائلا له: قل على بركة الله. فقام قائلا: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تك وانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا، فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك تعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدا فينا لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هناك دعا اللهم والي وليه، وكل الذي عادى عليا معاديا، فيا رب انصر ناصريه لنصرهم إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا. يا علي ليتك على الدنيا تعود تضرب أحبار اليهود، غاصبين القدس من مدة مليلة، في فلسطين أغلقوا كل الحدود والعرب دايم رقود، طفل غزة ما وجد في الناس غيلة. يا علي ليتك على الدنيا تعود تضرب أحبار اليهود، غاصبين القدس من مدة مليلة، في فلسطين أغلقوا كل الحدود والعرب دايم رقود، طفل غزة ما وجد في الناس غيره. إنه الاصطفاء والاختيار من قبل الله الواحد القهار، فالذي اختار محمدا نبيا هو من اختار عليا إماما ووصيا، وكيف لا يقع الاختيار عليه وهو أعلم الناس بعد رسول الله وأشجعهم وأورعهم وأتقاهم بشهادة النبي له بذلك في أكثر من موقف منذ بداية الدعوة حتى نهايتها. وتذكروا إن شئتم أنه أول الناس إيمانا حين كذب الناس برسول الله، وهو أكثرهم علما، فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهو الذي شهد له رسول الله بأن الله تعالى يحبه، ولم يشهد لأحد بذلك قبله أو بعده، وهو أول من فدى رسول الله بنفسه رخيصة في سبيل الله، وهو من قال فيه لا في غيره: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهو من زكاه الله تعالى في كتابه الكريم حين وصفه بأنه طاهر مطهر، كما قال المولى سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لهذا وذاك، فقد كان له عليه السلام مناشدة بليغة ناشد فيها أهل الشورى، كما روى ذلك عامر بن واثلة حيث قال: كنت على الباب يوم الشورى إذ دخل علي وأهل الشورى، فسمعت عليا يقول: أنشدكم الله، هل تعلمون فيكم أحدا أحق برسول الله مني؟ قالوا: اللهم لا. ثم قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء؟ قالوا: اللهم لا. ثم قال: أنشدكم بالله، هل فيكم من أحد له زوجة مثل زوجة فاطمة سيدة نساء الجنة؟ قالوا: اللهم لا. ثم قال: فأنشدكم بالله وبحق نبيكم، هل فيكم من أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة؟ قالوا: اللهم لا نعلمه. قال: فأنشدكم بالله وبحق نبيكم، هل فيكم من أحد وحد الله قبلي؟ قالوا: اللهم لا نعلمه. إلى أن قال سلام الله عليه: فأنشدكم بالله وبحق نبيكم، هل فيكم من أحد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا غيري؟ قالوا: اللهم لا نعلمه. ثم قال: أنشدكم بالله وبحق نبيكم، هل فيكم من أحد مسح رسول الله عينيه وأعطاه الراية يوم خيبر وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس برعديد ولا جبان غيري؟ قالوا: اللهم لا نعلمه. ثم قال: فأنشدكم بالله وبحق نبيكم، هل فيكم من أحد نصبه رسول الله للناس ولكم يوم غدير خم فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ودعا له فقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه غيري؟ قالوا: اللهم لا نعلمه. وما زال الإمام يخاطبهم ويناشدهم معددا لمآثره ومناقبه التي لا يتسع المجال لحصرها هنا، وهي مروية بكاملها وبطرقها وأسانيدها في عديد من المصادر والمراجع، ككتاب الغدير للعلامة الأميني، وكتاب الحدائق الوردية لعالم الشيعة الأبرار وحافظ أخبار العترة الأطهار الشهيد حميد المحلي رحمه الله رحمة الأبرار، وغيرها من المصادر الأخرى. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ابناي منها، فمن هذا له سهم كسهمي. سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حين. إن حادثة الغدير مزية عظيمة للإمام علي بن أبي طالب لا يتطرق إليها الشك والريب، وخاصة مع ما ذكره الأئمة وأهل الحديث من روايتهم لها بطرق كثيرة فقد قال الذهبي عن حديث الغدير: لقد بهرتني طرقه حتى أيقنت بوقوعه. وقد روي هذا الحديث عن أكثر من 100 صحابي و89 تابعيا. وقد ألف المؤرخ الإسلامي الكبير محمد بن جرير الطبري ألف كتابا في هذا المجال أسماه الولاية في طرق حديث الغدير، روى فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله 75 سندا. أما إمام الحفاظ العالم الكبير أحمد بن محمد الكوفي المعروف بابن عقدة فقد روى الحديث 150 حديثا، ورواه الإمام أحمد بن حنبل 40 سندا، وابن حجر العسقلاني 25 سندا. أما الإمام النسائي فقد رواه 250 سندا، والجزري الشافعي 25 سندا. مرحبا بعيدنا يا كل مجد، عيد أمير المؤمنين، عيد يبقى في كتاب الدار خالد، ما تمحي السنين من دفعنا جر وصية سعد حاله. مرحبا بعيدنا يا كل مجد، عيد أمير المؤمنين، عيد يبقى في كتاب الدار خالد، ما تمحي السنين من تبعنا جر وصية سعد حاله. كن فضل الصرح فوق الشمس صاعد، في السماء نوره يبين، والجبال السود ترسل القواعد، يعتلي راسخ مكين، وكواكب تفيض في ظلاله. مرحبا في عيدنا يا كل مجد، عيد أمير المؤمنين، عيد يبقى في كتاب الدار خالد، ما تمحي السنين من تبعنا جر وصية سعد حاله. باب علم المصطفى والله شاهد، والبطل في كل حين حامل الرايات، في وقت الشدايد ذو فقار في اليمين، ما استوى التقليد عندي والوكالة. مرحبا في عيدنا يا كل مجد، عيد أمير المؤمنين، عيد يبقى في كتاب الدار خالد، ما تمحي السنين من تبعنا جر وصية سعد حاله. المعارك تعرف فارس وقايد، يحمي الحق المبين، والليالي تعرف راكع وساجد، في دموعه والأنين، زوج بنت المصطفى وابو عياله. مرحبا في عيدنا يا كل مجد، عيد أمير المؤمنين، عيد يبقى في كتاب الدار خالد، ما تمحي السنين من تبعنا جر وصية سعد حاله. يرسل أزهار التحية بالقصايد لجميع المؤمنين، تشمل الإخوان من غايب وشاهد، واضربوها ضربعين، والمسافر يستلمها بالحوالة. مرحبا في عيدنا يا كل مجد، عيد أمير المؤمنين، عيد يبقى في كتاب الدار خالد، ما تمحي السنين من تبعنا جر وصية سعد حاله. والأخوة قصد من أسمى المقاصد بين كل المسلمين، تجمع قلوب الأقارب والأباعد، كلنا من ماوطين، ألف الله بيننا بقوى حبال. نسأل الرحمن يكفينا الشدايد، والبلا دنيا ودين، يحفظ الإسلام من كل المكايد، يخزي إبليس اللعين، والصلاة تغشى النبي طه وآله. لقد أصبح يوم الغدير عيدا عظيما لرسول الله وأهل بيته وكافة المؤمنين. وقد هبط جبريل عليه السلام من عند الله تعالى مؤكدا لذلك تاليا على النبي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا كبر النبي صلى الله عليه وآله بصوت عال ثم أضاف قائلا: الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي. هذا وما يزال المسلمون يحتفلون بهذه المناسبة العظيمة كما احتفل به رسول الله صلى الله عليه وآله، فرحين مبتهجين بما أنعم الله عليهم من إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب بالرسالة والولاية لعلي بن أبي طالب، فيظهرون الفرح والسرور في هذا اليوم السعيد، ويعلنون الولاء لرسول الله وأهل بيته الأطهار، فيلبسون أجمل الثياب ويتطيبون أفضل الطيب، ويخرجون من منازلهم جماعات وفرادا، يدقون الطبول ويهزجون الأهازيج افتخارا بمن خصه الله تعالى بتلك المزية العظيمة. فهنيئا لكم أيها المؤمنون تعظيمكم لما عظمه نبيكم الكريم، وتقديسا وإجلالا لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عيد الأعياد مثل الشمس يسطع في زمان حين تم النبي بها الرسالة، يوم وقف رسول الله يرفع يد علي حتى ارتفع، وأوضح المصطفى بها المقالة، والمزكي وهو في الصف يركع حين ما جوده نبع، مد بالخاتم وهو راس ماله في دروب السماء والبر أجمع نورها اللامع سطع، لازم المصطفى في كل حالة. لكم آل الرسول جعلت وذاك أجل أسباب السعادة. وختاما لا يسعنا إلا أن نشكر كل من ساهم وشارك في هذا العمل، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن لا سبيل إلى الزيادة، أعيش وحبكم فارضي ونافع كريم الأصلين. أظل مجاهدا لحليفنا أصبي أضل ببغضكم أبدا رشادا فإن أسلم فأجر لم يفوتني وإن أقتل فتهنيني الشهادة وإن أقتل فتهنيني الشهادة.